أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذكرون أننا قد بدأنا القسم الثاني من الكتاب وهو الكلام على الرياء وذم الرياء والبيانات المختلفة في المرة الماضية. تكلمنا أولا على ذم الرياء ثم على حقيقة الرياء. درجات الرياء ودرجات الرياء هذه التي وقفنا فيها ذكرنا فيها الركن الأول والثاني. والركن الأول هو قصد الرياء، والركن الثاني وهو المراء به، ما يرائي به المرء. والركن الثالث وهو بداية درس الليلة المراء لأجله، المراء لأجله. نبدأ فيه إن شاء الله. يعني ينبغي كما سمعتم من سمع هذا الدرس أن يذاكره مذاكرة جيدة تعلما ومجاهدة للنفس على التحقق بهذه المعاني. الركن الثالث المراءة لأجله. يقول بقى الشيخ: فإن المرائي لا شك أن له مقصود يرائي لسبب، لماذا يرائي؟ وإنما يرائي لإدراك هذه الثلاثة، لمال أو جاه أو غرض من الأغراض. وله أيضا كما يقول الشيخ ثلاث درجات في هذه المسألة. الدرجة الأولى وهي أشدها وأعظمها أن يكون مقصوده التمكن من معصية كالذي يرائي بعبادات. عبادة إيه؟ المقصود الأول. يبقى المرائي لا شك أن له مقصودا، هذا المقصود يرائي لأجله عشان يحصله. هذا المقصود على ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي أشدها وأعظمها أن يكون مقصوده التمكن من المعصية، يعني يعبد الله تعالى ويظهر التعبد وكذا وكذا ليحصل معصية من المعصية. وكان في الزمان السابق موجودا هذا الحال. يقول الشيخ: كالذي يرائي بعباداته ويظهر التقوى والورع ويمتنع من الشبهات، وغرضه أن يعرف بالأمانة فيولى القضاء والأوقاف وأموال اليتامى وأموال اليتامى فيأخذها، يولى هذه الأمور فيأخذها، أو يعطى الصدقات ليفرقها فيستأثر بما يقدر عليه منها، أو يودع الودائع ونحو ذلك. يبقى هذه المصيبة الأولى. وقد يظهر المرء في زي التصوف، الشيخ يقول وقد يظهر بعضهم زي التصوف وهيئة الخشوع والمواعظ، وقصده بلوغ غرض لا يحل، غرض حرام أيضا، وربما حضر مجالس الوعظ ومقصوده، الشيخ يقول هنا مقصوده ملاحظة النسوان، النسوان لغة عربية فصحى صحيح لا النساء كده، أو يخرج إلى الحاج ومراده الظفر بمعصية في الطريق لأي شيء. فهؤلاء ما ذكرنا أولا وثانيا الذين مقصودهم بالعبادة المعصية أبغضوا المرائين إلى الله تعالى، لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى معصيته سبحانه وتعالى. ويقرب من هؤلاء من اتهم بجريمة وهو مصر عليها، ثم يظهر العبادة وغيره بما يضاد هذه الجريمة التي لصقت به، كما يذكر الشيخ مثلا لذلك فيقول من اتهم بجريمة وهو مصر عليها ويريد أن ينفي التهمة عن نفسه وهو فعلا قد ارتكب هذه الجناية، فيظهر التقوى لينفي التهمة، وكالذي جحد وديعة الناس مثلا، واحد أعطاه وديعة واتهمه الناس بها أنه قد جحد هذه الوديعة وأكلها، فأخذ يتصدق بالمال ليقال هذا يتصدق بمال نفسي فكيف يستحل مال غيره. فهذا قريب من هذا المرائي الأول الذي يرائي لتحصيل المعصية، هو هذا حصل المعصية ولكنه يرائي ليدفع عن نفسه هذه التهمة. كذلك الدرجة الثانية من النقل من هذه المقاصد ما يقول الشيخ هنا أن يكون غرضه الأول معصية، هذا الثاني أن يكون غرضه نيل حظ مباح من مال أو نكاح امرأة، فيتشاغل بالذكر وإظهار الزهد والطاعة ويعمل فيها بتاع ربنا ليرغب فيه، وكالذي يرغب أن يتزوج بنت عالم عابد مثلا فيظهر العلم والعبادة ليرغب في تزويجه ابنته، فهذا رياء محظور لأنه طلب أيضا بطاعة الله تعالى متاع الدنيا الزائلة، ولكنه دون الأول، هذا طلب مباحا والآخر طلب حراما طاعة الله تعالى. والدرجة الثالثة ألا يقصد هذا ولا هذا، يعني لا يقصد هذا ولا ذاك، لا يقصد معصية ولا نيل مباح، ولكن يظهر عبادته خيفة من أن ينظر إليه بعين النقص، أو يعتقد أنه من جملة العامة وهو يريد أن يعد نفسه من الخاصة من الزهاد، كالذي يمشي فيطلع عليه الناس مثلا كما ذكرنا من قبل فيحسن المشي ويترك العجلة كي لا يقال إنه من أهل الله لا من أهل الوقار مثلا، وكذلك يسبق إليه الضحك أو يبدو منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه الناس بعين الاحتقار، فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم كده، يعني يعمل نفسه تائه، يعني هو يقول دي تنفس الصعداء دي معناها كده، وأن يظهر الحزن ويقول ما أعظم غفلة الآدمي، كل ذلك ليظهر أنه من أهل العبادة أو من أهل الخوف أو من غير ذلك. ما أعظم غفلة الآدمي عن الله تعالى، والله يعلم منه أنه لو كان في الخلوة لم يثقل عليه ذلك، ولكن هيزعل ولا يتنفس صعبا ولا يقول الكلام ده كله. وإنما يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار لا بعين التوقير. وكالذي يرى جماعة يصلون تراويح أو يتهجدون أو يصومون الاثنين والخميس أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل، ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل من ذلك شيئا. وكالذي يعطش يوم عرفة أو عاشوراء وفي الأشهر الحرم فلا يشرب خوفا من أن يعلم الناس أنه غير صائم يوم عرفة أو عاشوراء أو غيره، فإذا ظنوا به الصوم امتنع عن الأكل لأجله وهو لا صائم ولا حاج، أو يدعى إلى طعام فيمتنع ليظن أنه صائم يقول تفضل كل يقول لهم لا معلش مش عايز أكل، وقد لا يصرح بأنه صائم يقول لهم تفضل كل يقول لا معلش عنده عذر كده. وهو هذا الشخص قد جمع بين خبيثين، جمع بين خبيثين، فإنه يري الناس أنه صائم وهو غير صائم، ثم يري الناس كذلك أنه مخلص لم يقل إني صائم ولا كذا، ولكن لي عذر هذه التصاريف بتاعت الإخوة يعني، فيري أنه مخلص ليس بمرائم، وأنه يحترز من أن يذكر عبادته أمام الناس فيكون مرائيا، فيريد بذلك أن يقال إنه ساتر لعبادته، إن الرجل ساتر عبادته هو صايم ومش عايز يقول لنا يعني أنه صايم وكده. ثم إن اضطر إلى شرب غصب عن عينه بقى عاوز يشرب وهو بقى لا صايم ولا حزنون، لم يصبر عن أن يذكر لنفسه عذرا تصريحا أو تعريضا بأن يتعلل بمرض يمنعه من الصيام لفرط عطشه، أو يقول أفطرت تطيبا لقلب فلان، ثم قد لا يذكر ذلك متصلا بشربه كي لا يظن به أنه يعتذر رياء كذلك، ولكنه يصبر ثم يذكر عذره في معرض حكاية، مثل أن يقول إن فلانا محب للإخوان شديد الرغبة في أن يأكل الإنسان من طعامه وقد ألح على اليوم ولم أجد بدا من تطيب قلبه فأفطرت، أو مثل أن يقول إن أمي ضعيفة القلب مشفقة علي تظن أني لو صمت يوما مرضت فلا تدعوني أصوم، ويظهر لنفسه هذه الأعذار التي يبديها للناس لكي يظهر أنه على هذا الحال الحسن. فهذا وما يجري مجراه علامات الرياء، فلا يسبق إلى اللسان، كل ذلك لا يسبق إلى اللسان والعمل والهيئة التي يأتيها المرء إلا لرسوخ عرق الرياء في الباطن، إنه باطنه عرق الرياء رسخ فيه من جوه من قلبه يعني. وأما المخلص فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إليه، بل يقنع، لو هو مخلص بل يقنع بعلم الله تعالى. فهذه درجات الرياء كما بينا، ومراتب أصناف المرائين، وجميعهم كل ما ذكرنا وجميعهم تحت مقت الله وغضبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عشان العز يخاف شوية يعني. وهو أي الرياء من أشد المهلكات، وقد يزل يسقط في دقائقه فحول العلماء، فضلا عن العباد الجهلة بأفات النفوس وغوائل القلوب. ولا يزال الشيخ يوضح هذه المعاني فيذكر لنا بيانا آخر، يقول بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل. يعلم أن الرياء جلي وخفي، واضح وخفي، فالجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه ولو قصد الثواب، وهو أجلاء عم بيعمل ليه عشان هو مرائي خلاص، ما واضح الكلام. أخفى منه قليلا، أخفى من هذا الحال قليلا ما لا يحمل على العمل مجرده إلا أنه يخفف العمد الذي أريد به وجه الله تعالى. يبقى هذا أقل درجة من السابق. السابق يعمل مرائيا، وهذا لا ينبعث لأجل الرياء فيعمل، بل ينبعث لنظر الناس تخفيفا للعمل. يعني هو سينبعث للعمل ولكن يجد فيه مشقة وكذا وكذا التي يجدها المرء السامع المتكلم في نفسه إن أراد القيام الصيام الذكر، هذه العبادات التي تحتاج مجاهدة ومشقة على النفس. في الواقع هذه ليست مشقة كما ذكرنا مئة مرة، هذه لذة النفس ونعيمها وقرة عينها وسرورها بالله تعالى. المهم يقول إلا أنه يخفف العمل الذي أريد به وجه الله، نريده كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويسكل عليه. التهجد يعتاده بس ثقيل عليه وصعب عليه، فإذا نزل عنده ضيف مثلا نشط له، نشط للقيام وأخف من ذي قبل وخف عليه، وعلم أنه لولا رجاء الثواب، هذا الكلام اللي احنا بنقوله يعني لا يصلي لمجرد رياء الضيفان، يعني كان سيصلي ولكن بهذا التثاقل والتعب والمشقة، وإنما رؤية الضيفان له كانت هي المخففة لهذا العمل والمعينة على النشاط فيه. هذا رياء خفي شوي. وأخفى من ذلك، أخفى مما سبق، ما لا يؤثر في العمل ولا يؤثر في التسهيل والتخفيف أيضا، ولكنه مع ذلك مستبطن في القلب. يعني هو بيقوم للعمل ولا هو بيرائي الناس ولا هو بيخف عليه العمل لرؤية الناس، دول الدرجتين اللتين ذكرنا، إنما هو الرياء نايم في بطنه من جوه في قلبه. ومتى لم يؤثر في الدعاء إلى العمل لم يمكن أن يعرف هذا الرياء بالذات إلا بعلامات. يعني شوف بقى العلامات الجديدة. يقول وأجل علامات هذا الرياء الباطن اللي هو مستبطن في القلب أن يسر باطلاع الناس على طاعته، فرب عبد يخلص في عمله ولا يعتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم العمل كذلك، ولكن إذا اطلع الناس عليه سره ذلك. يبقى هي دي بقى اللي نايمة في قلبه من جوه، إنه منتظر إيه؟ إنه الناس تطلع على هذا العمل ويسر بهذا، فسروره باطلاع الناس على هذا العمل دل على وجود هذا العرق الباطن من الرياء في القلب. لذلك يقول سره ذلك وارتاح له وروح عن قلبه شدة العبادة، يعني خلها مريحة عليه شوية العبادة. وهذا السرور يدل على رياء خفي منه ترشح السرور، وهذا يدل على رياء خفي بدليل أن السرور جه باطلاع الناس عليه. ولولا التفات القلب إلى الناس لما غار هذا السرور، ودل على فيه التفات القلب للناس، والتفات القلب للناس يعني أنه ملتفت إليهم بقلبه، يعني يود أن يحمد على ما هو فيه أو أن يظهر بما هو فيه من العبادة كما يقول. وهي مشكلتنا في الرياء كما ستعلمون، أن مشكلة الرياء هي كيف أن يكون في القلب ميل لاطلاع الخلق، يعني ألا يكون الخلق وعدمهم سواء عنده كما سيذكر الشيخ إن شاء الله تعالى. لذلك يقول فلقد كان الرياء مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر، فأظهر منه اطلاع الخلق أثر الفرح والسرور. يبقى إيه اللي أظهر الفرح والسرور في قلبه؟ هو اطلاع الخلق. يبقى هو بيعمل واطلاع الخلق عليه في قلبه وذهنه، ليس اطلاع الله تعالى فقط. لذلك أقوله ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع، هو بقى اتبسط بقى والناس بتقول عليه كذا وكذا، ولم يقابل ذلك بكراهية يصير ذلك قوتا له. القوت بقى اللي هو بإيه؟ بيغذي الرياء في القلب ويزيد بعد ذلك، إذا لم يحسم هذه المسألة من أولها وأن ينفي ذلك وأن يكرهه وألا يريد إلا اطلاع الله تعالى فقط ويريد وجه الله فقط، هذا السرور بداية قوة الرياء في القلب الذي يقوي هذا العرق الباطن في قلب المرء. لذلك يقول فيصير ذلك قوة وغذاء للعرق الخفي من الرياء حتى يتحرك حركة خفية فيتقاضى تقاضيا خفية. يتحرك بقى هذا العرق في الخفاء كده والمرء يتقاضى، قلنا يتقاضى يعني ايه؟ يعني ياخد مرتبه من الناس اللي بيرائيهم، ده معناها كده، يعني بياخد أجره ممن يرائيهم، يتقاضى أجره آخر الشهر يعني بيقبض أجره. وهذا الذي يفعل الرياء بيقبض الأجر اللي هو ايه؟ كلام الناس والسرور واطلاع الناس عليه، هو ده الأجر الذي يتقاضاه حتى لو كان تقاضيا خفيا. لذلك يقول الشيخ حتى يتحرك حركة خفية فيتقاضى تقاضيا خفيا، يعني أن يتكلف شيئا يطلع عليه المرء بالتعريض. يبقى بعد ما كان هو بيسر بإيه؟ بكلام الناس أو اطلعوا على عبادته، بيزود بقى إيه؟ الحركة الخفية بتاعت الرياء بتعمله حاجة جديدة اسمها إيه بقى؟ إنه يقعد يعرض بقى إيه؟ بأعمال العبادة بتاعته، يعرض بها، انتقل إلى الإيه؟ كان وسرور بيجيله كده وسر باطلاع الناس، الآن هو قد تحرك عرق الرياء في قلبي حركة خفية يريد أن يتقاضى عليها شيئا من حمد الناس. هذا التقاضي بقى الخفي اسمه إيه؟ أنه يبدأ ينتقل إلى مرحلة أسوأ وهي التعريض بالعمل. يعني يا هذا أنا النهاردة تعبان خالص ومخي مصدع ومش عارف إيه، هو بقى النهاردة يعني عايز يقوله النهاردة أنا صايم والنهاردة كذا وكذا، أو وبقية بقى إيه الأحوال، عشان إيه طول الليل مثلا بيصلي ولا حاجة ويطلع يقول لك الصبح لا والله ده صار النهاردة كنت سهران وما نمتش كتير وما عرفش إيه، عشان يقوله أنا مش سهران يعني بيلعب بيهجص، لا عايز يعرفه أنه سهران بيصلي يعني. فهذه انتقلنا إلى هذه النقطة وهي أن يتحرك عرق الرياء هذه الحركة الخفية ليتقاضى هذا التقاضي الخفي بالتعريض بعد أن كان لا يعرض، وإلقاء الكلام عرضا وإن كان لا يدعو إلى التصريح. وقد يخفى هذا العرق من الرياء فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق لا تعريضا ولا إيه ولا تصريحا، إنما بالهيئة العامة للمرء في الزمان السابق كأظهار النحول والصفار يدل على السهر والعبادة يعني، أو خفض الصوت يدل على الخشوع وغيره، أو غلبة النعاس في النهار الدال على طول التهجد بالليل مثلا، ده الرجل ما نمشي بالليل بقى وعمال يفقر يعني بالنهار عشان يعرفهم أنه ما كانش بيصلي ولا حاجة. وكل هذا كما تذكرون وتسمعون معناه أن القلب منشغل بنظر الناس والتفاتهم إليه، ليس منشغلا بالتفات الرب له ونظر الرب إليه، وإنما فيه شيء خفي يتعلق بنظر الناس يمنع الإخلاص ويظهر الرياء على هذا الحال السيء. وأخفى من ذلك بقى يبدأ بقى حتة خفية زيادة، أن يختفي المرء بحيث لا يريد لأحد أن يطلع عليه، لا في عبادة ولا في ذكر ولا في علم ولا في غيره، أن يختفي، لكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في المعاملة وأن يوسعوا له في المكان. فإن قصر أحد في حقه حينئذ يسكل على قلبه، يبقى تقيل على قلبه بقى يقول لك إيه هو مش عارف أنا كنت بعمل إيه بيني وبين ربنا، ده كده ده معناه مضحك الأمر ده، كأن نفسه تريد بقى أن تتقاضى الاحترام على الطاعة وقضاء هذه المسائل التي يود أن يقضيها له الناس على هذا الحال، مع أنه لم يطلع عليه أحد أو لم يطلع عليه. لذلك يقول ولو لم تكن الدليل إيه بقى أن هو بيحب الرياء في هذه المسألة، أنه لو لم تكن قد سبقت منه هذه الطاعة في الخلاء بينه وبين ربه لم يكن ليحزن في عدم احترام الناس له وتوقيره والقيام بهذه الحقوق التي يظنها. واضح. لذلك الشيخ يقول ولو لم تكن قد سبقت منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه، مش هيهمه بقى الناس قصروا في حقه لأنه هو ما عملش الطاعة اللي هو عايزهم يوقروا بسببها. وده الدليل هو على أنه لما عمل الطاعة كان همه نظر الناس، كان همه نظر الناس كما بيّن. لذلك يقول ومتى، احفظ بقى كلمة دي عشان دي شغلانتك بتاعة الإخلاص، ومتى لم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء، لا قبلها الكلام قبلها، ومتى لم يكن دي اللي احنا عايزين نحفظها، ومتى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله تعالى. يبقى العبادة وعدمها في علم الخلق لا قيمة له عنده، تعبد لم يتعبد نظر الخلق لا يساوي شيئا وإنما يكفيه نظر الله تعالى. لذلك يقول ومتى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله، ولم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء، من قدار خفي يعني خلط أخفى من دبيب النمل، وكل ذلك يوشك أن يحبط به العمل أو أن يحبط الأجر، ولا يسلم منه إلا الصديقون. وقبلنا القصة دي قلناها قبل كده ذكرها مرة أخرى، وهي أن رجلا من العباد قال لأصحابه إنا قد فرقنا الأموال والأولاد لله تعالى مخافة الطغيان، وإنا الآن فيما هو فيه من العبادة والطاعة لله، وإنا نخاف أن يكون قد دخل علينا من أمرنا هذا من الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم. نحن ممكن نكون بقى بالعبادة والطاعة طغينا إلى حد بقى اللي عشان الناس يبقى ليهم جاه ومنزلة إلى آخر ما ذكرنا من مقصودات الرياء. يقول إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظمه الناس لمكان دينه، وإن سأل حاجة أحب أن تقضى له لمكان دينه، وإن اشترى شيئا أحب أن يرخص له لمكان دينه، فبلغ ذلك الملكهم الملك ملك بتاعهم يعني، فركب في موكبه ملك ركب في موكبه فإذا السهل والجبل قد امتلأ من الناس، فقال العابد ما هذا؟ قيل هذا الملك، فقال لصاحبه ائتني بطعام ائتني بطعام، فأتاه ببقل وزيت وقلوب الشجر، فجعل يحشو شدقه ويأكل أكلا عنيفا، شكله وحش يعني مش كويس، شكله منظره هيئته منظرا سيئا. فقال الملك أين صاحبكم أين العابد الزاهد؟ قالوا هذا. فقال له كيف أنت؟ قال كالناس، زي الناس زي بيت الخال زي ما أنت شايف كده بأكل بطريقة سيئة دي، كان يقول له ذلك. فقال الملك ما عند هذا خير، شكله مش ولا عبد ولا يحزنون. فانصرف عنه، فقال العابد الحمد لله الذي صرفه عني وهو لي لائم، يعني مش جاي بقى يقول لك والله وده الزاهد والعابد بقى وبتاع ربنا وكذا، لا اتبسط ان هو انصرف عنه ولم يذكر عنه شيئا يكون على سبيل المدح. ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون لذلك في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة، يجتهدون في مخادعة الناس يعني يجتهد في إخفاء عمله، يخدع الناس أنه لا يعمل يعني، ولا يظهر عليه عمل ولا يظهر عليه طاعة ولا يظهر عليه شيء من أعمال الدين والإيمان، ويحرصون على إخفائها على إخفاء الطاعة أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم لله تعالى، فيجازيهم الله في القيامة بإخلاصهم. فكانوا أي هؤلاء العباد كزوار بيت الله الحرام إذا توجهوا إلى مكة، فإنهم يستصحبون معهم الذهب الخالص، لعلمهم أن أرباب البوادي في طريقهم إلى الحج لا يروج عندهم الزائف، يعني لا يأخذون ذهبا زائفا أو فلس يعني كما يقولون. والحاجة تشتد في البادية، ولا وطن يفزع إليه، فلا ينجي في هذه الحالة إلا الخالص من النقد، ينجيهم في هذا السبيل إلا الشيء الخالص من هذا النقد من الذهب. فكذا أرباب القلوب يشاهدون هذا الحال ويرون أنه لا ينجيهم إلا أن يتزودوا بالزاد الخالص لله تعالى، بالزاد التقوى. عارف المسألة فهم؟ خفية كثيرة لا تنحصر كما سمعت شيئا منها. ومتى أدرك الإنسان من نفسه، اسمع هذه الجملة أيضا كالجملة التي ذكرنا من قبل، متى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة أو طفل ففيه شعبة من الرياء. متى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة أو طفل ففيه شعبة من الرياء. يعني لو الإنسان أدرك من نفسه إنه نفسه بتفرق إن اللي بيبص عليه إنسان أو بهيمة يبقى فيه رياء، فهمت؟ مش عايز تفهم أهو. يبقى لو أحس النفس الإنسان من نفسه إن نفسه شايفة اللي بيبص لها بني آدم مش بهيمة، يعني الاتنين مش سواء، يبقى ده رياء. فهمت؟ ماشي كده. يبقى لو حس من نفسي ايوه ده في واحد بيبص عليه دي درجه، واحد بيبص يقول لك لا ده اللي بيبص عليه كلهم بهائم مش عارف ما لهمش قيمه عندي، او كلهم اطفال ما لهمش قيمه عندي، يبقى ادي الفارق اهو. اللي بيقول هذا في واحد بيبص لي اهو بدا ايه شعبه الرياء موجوده. لا يفرق بين ان يكون النظير اليه انسانا او حيوانا، انتفى الرياء ان شاء الله تعالى. هذا المقياس الذي ينظر به يحفظ. لذلك يقول فإنه لما قطع طمعه عن البهائم لم يبال، هو بيحب البهائم تيجي تتفرج عليه في الصلاة والعبادة والصدقة والذكر والقيام وبقية أعمال الدين، لا يحب ذلك ولا ينتظره. لذلك يقول فإنه لما قطع طمعه من البهائم لم يبال حضرت البهائم أم غابت، ولا لما بتيجي بيبقى مبسوط البهيمة وهي بتبص له. هذا هو معنى. لذلك يقول لم يبالي حضرت أم غابت، فلو كان مخلصا قانعا بعلم الله إياه لاستحقر عقلاء العباد كما احتقر صبيانهم ومجانينهم، وعلم أن العقلاء احفظ بقى الكلام ده كله، وعلم أن العقلاء لا يقدرون له على رزق ولا أجل ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب، ولا على زيادة ثواب ولا نقصان عقاب كما لا يقدر عليه البهائم والصبيان والمجانين. فإذا لم يجد ذلك ففيه شوب خفي من الرياء، يعني مختلط الرياء على الإخلاص شوب يعني. ولكن ليس كل شوب محبطة للأجر ومفسدة للعمل، ليس كل الرياء الذي ذكرنا يفسد الإيه؟ يفسد العمل ويحبط الأجر، بل فيه تفصيل. يقول فإن قيل، وانت زعلان إن هو الواحد لما عمل الطاعة الناس مدحتها أو تكلمت عليه أو أشارت إليه بهذه المعاني سر بذلك، فهل يقول فما ترى أحدا ينفك عن السرور إذا عمل الطاعة، فما هو المذموم من ذلك إذن؟ الجواب أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم. لو طلع على عملك أحد فسررت بذلك، نفهم بقى إيه المذموم منه وإيه المحمود حتى تستقيم أحوال القلب. يقول الأول فالمحمود الأول أربعة أقسام والمذموم قسم واحد. الأربعة أقسام المحمودة أن يكون قصده إخفاء الطاعة، أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله تعالى، ولكن لما طلع عليه الخلق علم أن الله تعالى هو الذي أطلعهم على ذلك، وأن الله هو الذي أظهر الجميل من أحواله، فيستدل بذلك على حسن صنيع الله له ونظر الله إياه ولطف الله به، وأنه في نفس الوقت يستر معاصيه وذنوبه وسيئاته وصفاته المرذولة، فيظهر الله تعالى عليه الطاعة ويستر عليه المعصية، ولا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل، فيكون فرحه حينئذ بجميل نظر الله له لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وفضل الله كما ترون ليس في ستر المعصية وإظهار الطاعة عليه إلى هذا الحد. القسم الثاني من السرور الممدوح أن يستدل، في الأولى يستدل على إخفاء الطاعة والمعصية على صنع الله جميل صنع الله به، الثانية أن يستدل بإظهار الله الجميل، أن يظهر الله تعالى الجميل له وأن يستر عليه القبيح في الدنيا، أن يستدل بذلك أن الله تعالى يفعل به ذلك في الآخرة إن شاء الله تعالى، أن يستره في الآخرة في سيئاته وذنوبه، وأن يظهر طاعاته ليجازيها عليها أحسن الجزاء. فقد روي عن علي رضي الله عنه من أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعفى عنه فالله أكرمه من أن يعود في شيء قد عفى عنه. الحديث متخرج عند الناس متخرج عنده. فعلى الأول القسم الأول وهو أن الله يظهر حسن صنيعه به في الدنيا، والثاني يظهر حسن صنيعه به في الآخرة، فلذلك هو يسر بذلك ويرجى أن يكون سروره دائما في الآخرة إن شاء الله تعالى. والثالث من الأقسام المحمودة أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة، أن يظن أن الله تعالى أظهر عمله هذا ليكون سببا في اقتداء الناس به في الطاعة، فيتضاعف بذلك أجره، فيكون له أجر العلانية بما ظهر آخرا وأجر السر بما قصده أولا، وقصد أولا السر فيما بينه وبين الله، فأظهر الله تعالى له هذا العمل فظن أن الله تعالى يريد بذلك أن يقتدي به الناس الذين يقتدون بهذه الأعمال الحسنة فيأخذ هذا الأجر، زي ما يقول الشيخ أهو، فيكون له أجر العلانية بما ظهر آخرا، أن آخر أمره أن الله أظهر هذا العمل له فيأخذ أجره إن شاء الله تعالى، لأنه لم يقصد إلى ذلك بل قصد إلى السر فأخذ أجر السر أيضا. نقوله ومن اقتدى به في طاعة الله تعالى فله أجر أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وتوقع ذلك أن يتوقع المرء شيئا من ذلك جدير بأن يكون سبب السرور، فإن ظهور مخايل الربح لذيذة وموجبة للسرور. وفي أفراد مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن، يعمل العمل ولا يقصد به إلا وجه الله تعالى، فإذا بالله تعالى يظهر هذا العمل للناس ويظهر طاعة هذا المسكين الذي أخلص لله تعالى، وهذا من بركات الإخلاص. يعني الأغبياء اللي بيدوروا على رؤية الناس هو لو أخلص لله الله تعالى نفسه هو الذي يظهر عمله ويشهره ويعجل له البشرى في الدنيا، وكان أولى به أن يترك ذلك العلم الله به فيكون سببا لسعادته في الأولى والآخرة. والرابع من الأقسام المحمودة أن يحمده المطلعون على طاعته فيفرحوا بطاعتهم لله تعالى في مدحهم وحبهم للمطيع وبميل قلوبهم إلى الطاعة، إذ في الناس من يحسد المطيع ويذمه ويهزأ به وينسبه إلى الرياء، فهذا يفرح بحسن إيمان عباد الله تعالى. يعني عندما تظهر هذه الطاعة لعباد الله تعالى فتكون سببا لأن يحبوا المطيعين وأن يحسنوا الكلام عليهم وأن تميل بذلك قلوبهم إلى الطاعة، فهذا شيء يصاب به المرء. واضح ده؟ واضح هذا القسم الخامس وهو المذموم، أن يكون فرحه حينئذ بهذا السرور لقيام منزلته في قلوب الناس حتى يمدحونه ويعظمونه ويقومون بقضاء حوائجه ويكرمونه، فهذا هو المكروه المذموم في إظهار السرور. فإن قيل فما وجه حديث أبي هريرة؟ قال قال رجل يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره فإذا طلع عليه أعجبه ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر السر وأجر العلانية. اسمع الجواب، لأن واحد يقول له لا، ما الرسول بيقول أن اللي يعمل عمل ويسره فإذا طلع عليه أعجبه. قال لا، لم يزم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال. وإما أنت بتقول ده مزموم ليه؟ قال له الجواب من وجوه: الأول تضعيف هذا الحديث، هذا حديث ضعيف. الجواب الثاني: ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم فسر هذا الحديث فقال معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقوله أنتم شهداء الله تعالى في الأرض، أما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرم عليه فهذا رياء. اللي أعجبه إيه؟ إن ربنا بينطق الشهداء في الأرض بما يكون من أحوال الناس، يشهد على هذا بالخير يشهد على هذا بالشر، هم شهداء الله تعالى، وليس المقصد أن يعجبه أن يعامل هو بالإكرام بقضاء الحوائج والتعظيم والمدح والثناء وما ذكرنا. والوجه الثالث قال بعض أهل العلم يعجبه إذا اطلع عليه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجر من عمل ذلك. يعجبه ذلك ليه؟ قال لأنه يظن أن أحدا يطلع على هذا العمل فيعمل به فيكون لهذا العامل الأجر. البيان التالي بقى كما يقول الشيخ: ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبط. اسمع بهذا الكلام عشان تاخذ بالك من أعمالك. السامع المتكلم: إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص، نوى ابتداء من أول العبادة الإخلاص لله تعالى، ثم ورد عليه وارد الرياء، فلا يخلو أن يكون ورد عليه بعد فراغه أو قبل فراغه. يبقى المرء عقد إيه؟ عقد نيته على العبادة على الإخلاص لله تعالى، ويأتيه وارد الرياء، فإما أن يأتيه قبل أن ينتهي من العمل أو بعد أن ينتهي منه. اسمع الكلام: فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير أن يظهر ذلك هو، فهذا لا يحبط العمل، إذ العمل قد تم على صفة الإخلاص على نعت الإخلاص، فلا ينعطف ما طرأ بعده عليه، لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به، لم يتكلم ولم يظهر شيئا وورد هذا السرور بغير إظهار، كما يقول إنما اتفق إظهاره بإظهار الله له. فأما إن تحدث به أي بهذا العمل بعد تمامه، كل ده إحنا لسه في الرياء الوارد بعد العمل، لسه ما قلناش اللي هي الرياء الوارد قبل الفراغ من صلى الله عليه وسلم. فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف، لو هو بقى اللي اتكلم يقول لك أنا عملت وأنا وديت وأنا سويت. وهذه كثيرة في أحوال الناس أن يذكر دائما، المرء دائما يحب أن يظهر نفسه وأن يقول أنا عملت وأنا وديت له وأنا سويت له وأنا رحت وأنا جيت وأنا والحاصل والواصل واللي رايح واللي جاي. يقول والغالب الأمر هذا مخوف إن تحدث به بعد تمام العمل على الإخلاص. عشان كده يقول لا ده بقى شكله مهائي ما كانش مخلص قوي بقى، عشان كده يقول والغالب على من أخبر بالعمل بعد تمامه ليمدح بذلك أنه قد كان في قلبي وقت مباشرة العمل نوع من الرياء أو نوع رياء. يعني ما حدش يتكلم بقى ويظهر عمله بعد الايه بعد العمل ما ينتهي وكان قد عقده على الإخلاص كما يقول الشيخ، إلا وقد كان في قلبي ساعة العمل نوع رياء. وإيه اللي خلاه يتكلم يعني بعد كده؟ لا شك أنه كان فيه شيء من ذلك. يقول فإن سلم من ذلك، لو سلم بقى من هذا الكلام إنه ما كانش فيه فعلا رياء في قلبه، أصيب على إخلاصه وعوقب على ريائه بالتحديث بعد العمل، فإن نجا من ذلك نقص أجره. وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا التي عقدها على الإخلاص، فإن كان مجرد سرور لم يؤثر في العمل، وهو بيصلي كده جاءه سرور بصلاته بعبادته لم يؤثر، مجرد سرور فقط لم يكن هذا السرور إلا بالله تعالى أن عانه أو وفقه أو شيء ولم يؤثر في العمل، يعني لم يزد به الخشوع ولا الركوع ولا التطويل ولا التسبيح ولا كذا ولا كذا مما ذكرنا من قبل، لم يؤثر في العمل. وإن كان رياء بعث على شيء من العمل حال الصلاة وختمت به العبادة على هذا الحال حبط الأجر، مثل أن يكون في صلاة فيحضر من ينظر إليه فيطيل الصلاة ليرى أنه خاشع أو أنه على هذا الحال من أحوال العبادة والطاعة. فأما ما يقارن العبادة حال العقد، يعني حال النية، يعني يعقدها حال ابتدائها، يعني بأن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء، فإن أتمها على ذلك لم يعتد بها، وإن ندم عليها على فعله فالذي أراه، الشيخ بابور فالذي أراه أن له ابتداؤها، يبدأها بقى من أول وجديد. فلو ابتدأ عبادة على غير قصد الإخلاص لله تعالى ثم ندم حال إتيان هذه العبادة على هذا القصد الذي شاب عبادته وعمله، الشيخ يقول لنا شايفه بقى أنه يبتديها من أول تاني وجديد على هذا الإخلاص من أول صلاته وعبادته. بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه. هذا طويل شوية ونريد أن نقف عند هذا الحد حتى نستطيع أن نصلي العشاء في وقتها إن شاء الله. وسؤال يقول أصلي في رمضان القيام بالناس ورزقني الله تعالى صوتا حسنا ولا أستطيع أن أضبط نيتي على أمر القراءة، فماذا أفعل للابتعاد عن الرياء وتحقيق الإخلاص؟ ذكرنا هذه المسألة، يعرف اللي خد باله ولا إيه، إنه هو هذه المسألة بالنسبة للرياء أن يستوي عنده أن يصلي إماما أو مأموما أو أن يصلي غيره ولو كان صوته أقل منه. يبقى لو جه واحد صلى بهم إمام وهو هذا الشخص صاحب السؤال صلى مأموما ملقاش في نفسه بقى حاجة ولا ضيق ولا كده، وكان يقول لك لا إزاي بس إذا كان صوتي أحسن من صوته، طب أنا صلينا بهم طب ما كذا، فهذه هي المشكلة. لابد أن يستوي عنده أن يقوم بهذا الأمر هو أو غيره،